بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن تبعهم وأحبهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري يشتر باسي جيانا ميمان كرد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. من هركس من ألفاظ العموم لأصوله من لم جوره شوانانا بو عموما، يعني هموك سقريتاو دل على خيرين ريني شاندري بكا بو رغاي خير بو كاري شاكا بو كاري باش. من دل على خيرين هركسي ريني شاندري بكا رين ما يبكا بو كاري خير وباش فله مثل أجر فاعله، أوسا باداشتي دسا كبير وكو أو كسيك و كار خيرك أنجام دا. بونمونا بلين سبحان الله لك الله يسبون لبرخوتانو بلين سبحان الله بلين الحمد لله بلين الله أكبر بلين لا إله إلا الله. أجر من نية بو خوابو به خاليمي قبولك نيتم باك بها جازر كسر الإمام صلى الله عليه وسلم أيبو بدين هاد نجي استخارم كردو أيبو فلان موضوع به شاري السرة تعبيت وبداني خوا قبولي كردوه كزاني قبولي كردو أوسا قليا كانت بك يا أوسا قولا قليا كانت قلي وولامي بيويس أدريتو أجر خوالي قبول كردو بيتم نيتم بو خوابو بي يستهر سبحان الله يشن حسن أم دستكوي دابنا دا حسن أم دستكوتوا باشا إيه وجه موتان يعني مثلا بلي سيكس باشا سيكس بوتي سبحان الله بهوي كيوتي بهوي منوتي يستمن رم ري سبحان الله مبيشان دان بلين سبحان الله يوجوتان سبحان الله يستهر يكي لسر شانتان اگر خواليتاني ورگرت بي ونيتان پاك بو بي فرشتكان لسر شاني راستان چنكي نوسيوا دا بو هر يك ذكر يا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر چوار ما ندوانيا اگر چوار ما نوت بي لم چوارا چل حسنتان بو نسرا مني چنن بو نسرا چلن بو نسرا اوسا او چلي ايوا ضربي سيبكا شو ايوا سيكسن اه هزار و دوصد؟ هزار و دوصد كواتا من هزار و دوصد تريش لغل شلقي خوما بو منو سري وتم اگر نيت من باق بو خوامان بي اما يعني من دل على خير فله مثل أجر فاعله لمو لا چوتو بو يقصي جوان هيا الله تو يكم كذب منالا كتفيري نيجو فاتحاكي تو يكم كذب بو شكا او منالا حتى پير بي كان يجك او فاتحه اخين اجرك بتودي بهب لو اجر قوله يبا دار مچونو بمال من علي بچوك تي وازيلني لتا فيريك نيلي خزانه كت فيريكا اگر خزانه فيش تقول لنا من نيلي تو فيريك بلا بخا خم فيريك اما جهان ما ندا تشاك فيري خلقتين لقل دراوسي تشاك بارز دايكو باو كت بقرا رز قوره بقرا حزد لخير بيبو خلق پاش کل خلق مدا حزید لخراب و شر نبی بو خلق خیر و خوشید بیه بو خلق و الى آخری کان له مثل اجری فاعله. آیا كاتي فرمي مثل أجر فاعله مثل يعني شيء بكردي يعني وكو پاداشتی بو هيا وکو پاداشتی بکرکا یعنی کس کچاکه انجام ده بکردوا ام تنها به گفتار ری نشان داوا اسمن متبلن سبحان الله سبحان الله که یوم کرد نا بلا موکو اجرک یوم دسکو استمن کات شرح مان کرد اجرک من بچند انا کاتب خو متم اجرک بو من بنوسری اجرک من رگو اجرک یوم وتم چل بو یوا رگو تم چلکش بو خوم وایا اما محلی خلافه آیا چل بو تو نوسرا چلی جو من د نوسری مثلك لا بل مثلك وكو شكو فريوكو شل بطو بنو سري بومجا نو سري هاني كان فرمون بلي مثليات بو مثليات كوم الله ادي لو بلقاش هي النوا يعني لم باروا كوم الله ادي لا ينو لو انا بيغمر اخوة صلى الله عليه وسلم وكل سنين ابي داود ولا حديث غير بيغمر بس هذاك مقبول ان شاء الله افرمي هر كسي دزميش بقري وبقى وبرو ابو مزقوت دزميش بقري وبرو ابو مزقوت اجاته مزقوت ما شاك ان يشطوا ابو اعطاه الله من الاجر مثل اجر من حضرها وصلاها مثل اجر من حضرها وصلاها هر كسي او ها به او پروردگار پاداشتی بو انوسه و کو پاداشتی او کسې آماده نیوژکه بو به نیوژکه انجام ده به مثل اجری و کو پاداشتی او هر وها قران شکنه دلیل بو خویان و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله هر کسی لمال در چه کوچکا لپیناوی خوا اجرکی لای خوا مزوگره بلا هم لراسی آیتکا افرین فقد وقع اجروه علی الله اجرکی لای خوا مزوگره باسی مثلیتی تیانیا باسی مثلیتی تیانیا انجا اجروه اجری هجرتكي يعني أجرك مضافة بلي صاحبكي وقع أجره على الله أفرمي أو أجركي شيء لا إخوة لا إخوة مسوغرة أما يتش دليل يعني لسر أو بابته بلا من رأسي النية دوري زوار بيني أكري زلاميك كسيك أكري زلاميك كسيك نيتي أوان دا باق بي لرين ماي خلقا أجري أوان دا زور دسكوي زياتر بي لأجري أو كسيك بفيري أكا بلان بكرچو كالي أي كاو حسناتي كي كمي دسكوي والله أعلم دور نية بويا بقولي نيتا بلان بقشتي کسی بنیتی پاکو ری کسی نشان داد و کسی کج بنیتی پاکو کاری انجام داد، این شاء الله لای خوا اجری وق اجری آورد سکه. هیچ مانع نیه. بو چی رحمتی خوا من پیکم بی. بو لخزنی خوا کم که نصکش مساعد مان که دیکه لخزنی خوا کم نکه و نصکش مساعد مان که بو نلاین. هني العلماء لا شرح من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف صدقة ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف من حرف ولام من حرف وميم من حرف ألف لام ميم شن حرفة سيوانية شن حرف الدسكوية شن أجل الدسكوية سي أجل دسكاي باشا سي باداشت هن يقلع علماء فرمونا أليف همزة لام فاء أمسي أليف لام لام أليف ميم أمتشن شش ألف لام ميم ميم يا ميم أمي سي أمشن أمنو ضرب دا نوت يوم لا شيخ صوتيك شيخ عبد الكريم خضير بويوت أما قولي أحمد بن عبد الحليمة أو قولي بيشوكا ألف لام ميم سي حرف سي حسنة دا سكري وشيخ يكيك لعالم محقق كان والله رحمتي خواه فلاوان تلا دوني لرحمتي خواه دوني لرحمتي خواه جابوا يا أوين أجر توزي تكلف زور زور لي كردني بيا وديار بيه والله عم ليه نصك زور زور مساعدة ما نكا فمثل أجري فاعلي وكو أجري بكرك يدس أكبه يصير مثل يتك وكو خويبه تشلب تشلبه يان مثلك بو نزيكي بي او تشلي دسكي او بس يو بينجي دسكي كما رين ماي كردو انجا لبين ما نروى رين ماي كردن من بيا كم نيو برزان يعني بما يسوين بخوم سوين وخوم كسي الري حق بشاني خلق بدا خير يا فيري خلق كا سطي باب نسري سطبو كسكان نسري بما يسوين بخوم سوين وخوم ان شاء الله لبلوي هميشه اسلام بم كسانا وستاون كبخلق الانواب كان وامكن اما انا عمدي اسلاما بويا لا باداشتي فضلي انا كاتيرين ما يخلق كان بارورد قال باداشتا كاني ابو مضعف موشان قات كردون بري انا كولك كان اسلاما اسلام بو كسانا مستوى كقصب وخلق كان اقل هركز الى مالي خوي داني شو كدسنا تبانك الله يخوي باني با اسلام نقشت بو امره او انا اسلام هميشه اجينا جيلي دواي خويان اوانن كلمال دانانيشن اوانن كبالنا دان اوانن كقصدك اواني كرين معيدك بويش اواني دجي دينا وسنو هميشا ريت فني انا كان اواني ك وواجهن وانا بيش ودعوتك وبانواز دكن وقصدك ودن وسنو امش غالي دكن وايا بويا لبر اوي كاركيان قرسرا اجرك شي ان غورسرا وهل وها حديثك من هي كهنيك لواني الين مثليتك بو برامبرينيا اجري وك او دسكوي بيغمري خواد فرمي عليه الصلاه والسلام ومن خلف غازيا بخير فقد غزا ومن خلف غازيا بخير ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا هركسي بچاكي وبريكو بيكي لناو مالو من دالي تيكو شرو مجاهد وشر شرفانيا كبمين يتوى أو شرفان مقاتلة مجاهد تيكو شر بلى لناو خاو خيزان وبن مالو يا بابلين خانوادي تيكو شر يا كبمين يتوى تالا تيكو شانا كيد يتوى بچاكي خيانت نكا او فقط غزا او غزاي كردوا اشن لفظي كتير هنا كافرين فله نصف اجره او نيوي اجري كي دسكوي غازيكي دسكوي فله نصف اجره او اجري الخارجي خارجي يعني غازيك كدر شو ابو تيكوشان جهاد لبيناوي خو او كاتا الين ام صوره ام نموني ايوا جواز لو نموني ايما باسيكي اگر بيتو ام كسيكا تشاوي ها بكسو كاركي تيكو شركوا كسو كاري تيكو شركوا او تبيتي بالروبو جهاد لفينا اخوا هاني دابي ايدو حديث بو هنا بيتو لسرق سي او هزاب بو جهاد بلام خوي بونو نا عزريكي هي قاشي طاونيا دشلي یان عذری کتری هی نخوشه یان دسی بون منا عذری که ناتوانی شمشیر هلگری یا چه هلگری لبر عذری که عذری کن خوی ناتوانی بر وا آوسا لناو مالو منالی بمینه تو نیوی اجر کی بونی بلکو اجر کی فله مثل اجری الخارجی او الغازی اجری تیکو شرکی هی اما اگر هاتو لناو مالو منالی کی بمینه تو نیوی اجر کی بو هی او کاته یم باسی کی کین من دل علی خیری کس یگرین ما یکار به بوچی بو کاری خیر او جوابی او یا که هنگ لزانه دیه نو بو ردانوی اما والله اعلم افرمی وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه هر کسی خلق بانکا بورن مایی و بو هدایت او پاداشتی دست کوی وک پاداشتی اوانی شوینی دکون پاداشتی دست کوی وک پاداشتی اوانی شوینی دکون معنی که واضحه انشاءالله لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا یعنی ترسد نوی کاتی تو چوار جاروتد یا چوار ذکرت کر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر من ده حسنا نيا دواي اجري زور قوري او ذكرى اجري زور قوري بس منو كنو من ده حسنا ده حسنا مت بونك هاتيك تشل حسنات بونوسرا تشليش بونوسرا نترزي بلاي بخاله تشلكي ما مصا لا تشلكي من كم يكردوا لا تشل خد بو خد تشلكي منيش بو من نسري بي او لا تشلكي توب بري يعني تشلكي من جواز لو تشل شاكي كبتو نسرا واضح بلا شرين كانم اهو بريتيلا واتاي اوفر مديف يا غمر صلى الله عليه وسلم يعني امش براسي رحمتي اخويا عسيك لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا جختكات ولا سري حجل اجريا كم ناكا وكانه ترسدني والله او اجري وك اجري من دسكوي لوي من ابات الله لا اجري تو كم ناكا خمد نبيت لا اجري تو كم ناكا رحمتي إخوائي بيغمري إخوائي صلى الله عليه وسلم أفرميه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله صحيحا مقيما أجر عبد نخوش كود يا سفري كرد وقشتي كرد أو سا أو كاراني لكاتي نشتجيبون سفر نبون لشار كردويتي وأو كاراني لكاتي لشساغية أنجامي داوا لكاتي نخوشي وسفرك يا هم أكارني بونسري بونمونة هاتن بونجي بعني كن پاداشت بونسري تو بله هزار پاداشت هزار كم مشا أما هات أما دين يجي جماعة بكن پاداشتي بونسري تو بله 5000 5000 كم مشا هزار و 5000 أما 6000 حسنة نيجي نمرة تو بله 3000 أما شنيه أما نو وانيا 6000 أما نو نيجي عصر شنيه نوجي عصر جبلا 5000 أما 14000 نوجي مغربيش 14000 نوجي مغربيش بلا 3000 أما 17000 نوجي عشاء السنة دي سنة بلا 5000 17000 أمش 5000 أما بس 2000 حسنة عبد كابرا الرابع عيادة بسليماني پیش نیوجی نمرو اکویت ری به هی سفر کی و نیوش به جمع عدناک لرگا ل ادال مزگوت یکا دور کاد نیوش کا لبنا مشغول عیاده آبی مشغول عیاده آبی یهر اروال سلیمانی نیوجی نمرو عصر کی پیکا و جمع کاو قصریش یکا کرتی یکا تو کویش یکا نیوجی مغرب و عشاء کیش بونن لو سرودیت و باشه لرگا ل ادال مغرب و عشاء کیش جمع کاو دقريتها. آية بسو بسو شنح بسو يك مانوت بسو دو بسو دو هزار حسنة كي دويني يدسة كبيرة كبيانش فرزة كي لمزقة وتكردوا حديثة كفرنا والله أبويا نسري أي باش أخوة أمني كردوا رحمة إخوايا بيغمار إخوة دفر صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم هر كسي يتشوناو جيغي وسري لسر سرين كي داناو نيتي هبو شو هل سيبو شو نوش وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه سري لسر سرين دانا بخوي شاوي شوخو ناعت خبره حتى يصبح حتى بياني نيتواني يصيبو شونيش كان له ما نوى نيتي بو أمشو هلصم حتى وكو بقروا آل عمران نخيونا لنا ونجا ظلم وقرا ناقري أبي أمشو بيخيونا خبي ليك ونجا بين ديت خبره الله أكبر خلص يا وكو نجي لنا ونجا بقروا آل عمران نخيون به رحمي خوايا وكان نومه صدقة عليه أيو خوتوا خواكيش صدقي خوايا بخوو أجرك إيش إلا سريم ما شاء الله لقولي إخوة ما شاء الله للرحمة إخوة لقلت شو خوايا كتعاملكين لقلت شو الذات يكي بالرحمة تعاملكين تجارة كردن لقل خوها زور خوشة بيد بخشي بخشينيك بيشمار أفرمي ومن دعا إلى ضلاله هركسي كيش خلق بانكا بوغم راي كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه تاواني لسر أنسري وكو تاواني أو كسانيكا أو ضلال قمرائي أنجامدا لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا حيث لتاوانيا كمناك يعني كسيك بدروشتي يابونا كنالكي داناوا آفرت يكدي تسر شاشا قوراني دولي وسمادك كسيك تماشي أم گورانی بکا چن خرابای دستکه بونه خوئی ام گومرایی ک کوردو مثلا 5000 خرابای لسر نوسراو کس کی سیری ک 5000 لسر نوسری 5000 لسر شانی او جن نوسری او کو بارگرانی الی رشو براسی حق خویتی رویدم کما خاون کنا لکان رادیو کان گوارکان روزنامه کان ريدم روي دم كينا اواني كوا منبر يانيا سكو يانيا لريغي وخلق با نوازكن ورياب خلق بلا قمرايو بدروشتيو بد اكاريو خراب بيري خراب بيري چوت كاري چوت رفتاري چوت بلا وخلق با مكان اجينا قسم بخواتي خراب ابو وخلق ابن سري ابو ايوش نسري لكنالا كيتو لغوفالا كيتو لروجنام كيتو للراديو كيتو والى اخره لا بيج كيتو لفيسبوك كيتو لجروب كيتو اتر نازان بزان شي معناه ومن نايزان مو تشيش معناه هر بيمان بيان بردو هر كسي قمرابي تاوانكي لسرتوش نسري تاوانكي لسرتوش نسري دي تصورك أواني كنالك يان داناوا إيجيان بس قراني وفيلمه أوهم خلقك تماشي أو قراني وموسيقى وأفلام والسماء كردنه خوبا داناكا دي بزانة چن خلق سيرك قسم بخوا هزاران سيرك هزاران تاواني هرهم إلا سلوك ساني أما جواما ليك قد بتايبتي أواني انترنت بكارين قد شتي خراب الله ونكناو ويني افرتي دابزيني سيكاس بنجاكا سيدي كان نظري ليبكن لو نظر هذيك بنجا خرابين بو بنسري بنجاكا زيبونا سيدي كان بنجا في بنجا ها شن خرافاك زورك بين زور زورك 1500 خرافا اي باشا بو شي سوديك الدسكوت وي توزي لايك وكومنتت بوبي عيب نيت خوا لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا كاتيا كوا بنجا خرابا لسرشاني تو أنوسري لسروي خلقت فيري خرابا كردوا وانزاني لخراپکانی او کمکات وکاتی لتوفیر بوه لخرابكاني او كم نابيتو او خرابكان وخوي بوي لسرشاني دنسري توش خرابكان وخوي لسرشاني دنسري خو بالامنده. وعن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه لدرس كانت لباسي جانا مما كردوا هل لم درس بيشتر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر في غمر اخوه عليه الصلاه والسلام لروجي خيبر فرميتي لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه سبيني آلاك أدم دسي بياويك وامبر وردقال لسر دسي فتح دكا وكأنه بيشتر خلقي تري ناردبي وفتح نكرابي أو سافر ميدي سبيد ما كسيك لسر دسي فتح روادة بلام أشكري أوي لي بفامي كوتبيت نري سبا أما ذكرى بي بو كوت نري بلو خيبر أو سافر مو بيتي سبيدة كوين نري وآلا كش أدم دس كسيكا أو دبيتا بيشواتا وفرمان رواو سبا سالاري أم سبايا فرمان دي أم سبايا فرود غالة سردسي أو فتح ذكا ولا طبلانية توبة سنديكي زور ضعيف كالله بيشتر أبو بكر الناردو فتح نبوة دعاء علي ناردو والله ما سندكي زور زور ضعيف ضعيف جدا بويا بهيش وزي قبول الله كري أفرمي يحب الله ورسوله يعني علي يا بابلين أو كسيك و رسول إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام الله كأدم الدسي و خواه بيغمري خوش شوي ويحبه الله ليفاعلك علي و فاعلك عليا ومفعولك بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرورد قاركيت يعني العلماء فرمون مفعول لبي نالي خوا وشي مفعول بنعمل خوا بكارناه يعني على كل معمول بكارين لو كاتان معمول يحب ويحبه الله ورسوله واخواه بيغمرش خوش يعني فبات الناس يدوكون ليلتهم يعني يخوضون نووجد أجار فرمي رحمه الله قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون قوله رسلك بكسر الراء وفتحها لغتان والكسرة أفصح يعني يدوكون يعني يخوضون يعني دس يعني كرده وتيو وتيو قصة كردن لنا بيكترى توبلا أو كسكيبة قفت وقول لنا بيكترى توبلا أو كسكيبة أيهم يعطاها رسول الله بكيب دا وآلايا فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بياني بو نيوش بياني اجتهاد دا توري بيغمر يغد عليه الصلاة والسلام بشكو أخوة أو بيت هل كسي بهميدي أو بدري دس أو عمر فرمي لها متمن ما إمارته داوي دا صلاة بدل من نيدا أو شو نوي حزم كان رسول الله هذا زمنه شو فضلك زور قوري كلهم يرجو أي يعطاها هم يدوري قرب أميدي ويبدأ تدس أو فقال أين علي بن أبي طالب علي لك يا الله أكبر والله إنا لن نحبك يا علي والله علي ما أخو الشوية ونبغض من يبغضه ونبغض من يبغضه ورقم على هل كسيك رقي العلي به لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق سنده حسن علي كس خوشتنا إيمان دارني وكس رقي لدني منافقنا هل كس رقي العلي به إلا منافق رضي الله عنه وأرضاه أفرمي فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه شاوكان جانك ناساق فأرسلوا إليه فأوتي به ناردي أنا دوايا وهنايا فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه في كردة مشابه أما معجزيكم ودعا له ودعاه وكرت فبرأ كأن لم يكن به وجع شاق بويوا أدود لعمري آزاري نبيني وشاوكاني أدود لتمنيا شاوكاني آزاري نبيني وآوى شاق بويوا هم معجزة فأعطاه الراية كشاق بويوا فرمي أبي لو أعلاك فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا سيمتي عليك أي هاي ستشاق بويوا يا رسول الله بافش مسرحات يبكم فعليه اللي يبدمو شاهي بخوم دو حجار ديام بسر شاو حسيب شوار سعادة تر ديامو معنا بياوي ميداني بالله وكردنوي إسلام بون إسلام بعلي وعثمان وعمر وأبو بكر وابن مسعود وخالد وسعد وقع كمالي لو صحابي برزانيك خويا أن أزاني شيا خالد سر جقائي والله واخريكم وكو حشتر امرم كتشي بستيكي يانم نيا الا شويني تيريك يا رميك يا شمشيريكي بيويا كتشي وكو حشتر لسرجاكا كيش ممر من لم يمد بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد هركز بشمشير نمره ما غير شمشير امره هو كاركان شندين هو كار ماني ابو مردن والله مردن يجيك داني هم هي ربي مردن بشجي بويا يكسر بوتيشي يا رسول الله شريان لقل كم تاو هو يمين بيدي فقال انفث على رسلك بيني ما شاء الله همة برزب يكسر عماده بوتي اروي لسرخو بلا سرخوي بهوري حتى تنزل بساحتهم تأجت جورباني جنگك ثم دعوهم إلى الإسلام باشان بانك بو إسلام آية واجبة بان واس كردن أما رأي جماهير علماء سلفا وخلفا بإجماع أبي بان واس بكرين إلا أجل هاتوا دعوة يم بيجي يشتبو ففيه خلاف دعوة إسلام يم بيجي يشتبو آية بيشو بان واس يعني كي يا بان واس ناكي بلام لم يجي إسلاما قد نهت وشارع فتح بكريو شبه شارك فتح بكريو بانوازنا كرابية لكتابي كولايات يغن منيكيش دهين مو منيكي زور سير والأخوارش وتخريج مكردوا وميدا كم إن شاء الله لغير أو كتابة أو تخريجتان بوشي وزبا تشاونا كوي أو جوية جاري كان مسلمان شارك فتح كان ببي أوي بانيان كان بو إسلام سردمك سردمي كيا سردمي بيش عمري كوري عبد العزيزة ملك عبد العزيز يتسر تختو نوبان عدالتي بعالم الإسلامي بلا أبيت وبيعيك عادلة نوينريك لخلقي شاركة رون لعمل ملك عبد العزيز الله إنما ظلمك ما ليك رأو ظلمك تنشي دل إنما كاتي خوي شاركة من فتح كراوة ببيئة ويبان بكرين بو إسلام لسرتاو يكسر هاتون سر شاركة من وهلا يمكتاو تسر من أبيش قاضي أن يري الله برو لما سلك بكو الله اگر بودرون بو یوا اما سلا بو شوازی امان ایلن او حکمی خوایان لسر جب جب کا اویج اروا لجنیلی کولینوا لجنیلی کولینوا اگاتا او انجامی بلی ام شاره فتح کرا ببی او بانگ بکرین بو اسلام فرمان دن مسلمانان و جیش اسلام لشار بیت درو سبحان الله والله هنی شل تاریخ اسلام ابینی خو اگدار نازم یعنی هن سندکی ابینی صحیحه يعني جي باور بتعبتي أمره ولاتانا بيني أمهم ودزوي فرو فيلو خيانة وأمانة بيني بس ميجوي إسلام مش تاني تيا بس ميجوي إسلام لغير إسلام شتي وأنا بيني الله بودر أبا أوانش سيري وزع إخويا أنا كانوا الله إنه ما وياك الليلة تعزى يكثر أناسين ولي أنا الراحة تينو بشك ما البوتة مسلمان أصلاً بوشي بتشنا دره ومجد بار ان شاء الله بينا ربداته لا والله بلا لشنو ختم بين لما ان قالك برو ندر اخلاق تن جوان لو ما ويك ايو من تاقي كردوته خلقي هي شاك لشنو ختم بين او سال شنو خوين امين نوا باش انا فرميه واخبرهم بما يجب من حق الله تعالى في بانك ابو اسلام و بيشان بالله اخوي بورتغال حق ما في شيء شيء حق اخوي داوي شيء ثاني ليك فوالله كاتبيني حز أكا بانيان كابو أوي ببنا مسلمان وببنا إسلام عسيك أرواب ويبيان كذا مسلمان نكبيان كشيء وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا نيفر مو بتشم بسر برينيان فرمي بتشم بوي وخمانيان اللي بكم وخوان بينا مسلمان نيجب كين ويكو بين مزقة وجمعة وجماعات زكاة بدن روجو بقرن بو خلق شاك بن ويا ربعي كوري عامر كاد يروات لاي روستم دور بلكي روستم وزير وانا سيري كلو بلكي ربعي كان بيدا كان ناس جلو بلكي كتوامة شي هابي وشي ازاني روستم الله بعقلينا سيري كلو بلكي مكان امانا عرب سيدي زماني تيو ربعي دا زكاة قصة كردن إن الحمد لله كاو خد بحاجة طواوكا وباشان الله نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة ربعي رسم الله السيد دميك نموت الله يوتي يما قومي كين خواهي قولا ناردوني بوي خلق لپرستني بندكان ودركين بو پرستني خواهي بندكان وخلق دركين لتسكي دنيا وبو فراواني آخرت ولا ظلم زور دينكان وبو دادگري وعدالة الإسلام بو اوهاتو ودي سيدة ميكا نموت سيجلو برقا كي مكان فرمي فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم جاء وثمان كبني علي وانا سوره وحزك اوك خويان ببنا مسلمان او صار رسول خواز ياتر هاني دا فرمي والله سوني بخارت اگر پروردگار هدايتي يكز بدا لسردسيتو لو اشترى سوره بتو باشترى اشترى سوره لبهات ببهاترين وبنرخترين مالي عرب ولا سردمي خويا امرو خلق نموني حمر النعام مشترى السورة به النوى مثلا كوشكيك الله لا كوشكي بوتو باشترى يا لا اوتومبيليكي اخر موديل بوتو باشترى باشا خلق اسا اواد الله مشترى السورة اسا افسا ابو شوازا بنرخ بوا وعن انس ومجدين كوتاي درسي جمارة نوتوسي دوا كرم لفردقار بفضل وكرم ورحمة إخوي رحمن ليبكاب لو رزا من إخوي بمان با لمن خوش به سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك